بكسرة ب بفتحة ب بكسرة ب ر ضم روحي بفتحة ب بحب بكسرة ب بشد بفتحة ب بحب بكسرة ب بشد ر ضم روحي روحي جنبك بس انا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية بس انا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية عايزك تكبر ما بتكبرش عايزك تعقل ما بتعقلش وساعتها هرد واجاوبك وبكل شجاعة هقابلك وساعتها هرد واجاوبك وبكل شجاعة هقابلك وبكل صراحة هقولك بفتحة ب بحبك بكسرة ب بشدة بفتحة ب بحبك بكسرة ب بشدة رضا روحي روحي جنبك شايفاك بتبص وراك لكن شايفاك بتبص وراك وبتنسى ان احنا ولاد بكره بتحكي لي عن الجنه ومش عارف طريقها فين وبتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين بتحكي لي عن الجنه ومش عارف طريقها فين بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين عايزك لما تقولي بحب تبقى الكلمة طريق مرسوم تتهجاها صبر وعشرة علشان دي مش عشرة يوم شوف روحي بتقولها ازاي بفتحة ب بحبك شوف قلبي بيتهكى ازاي بكسرة ب بشدة بفتحة ب بحبك بكسرة ب بشدة بفتحة ب بحبك بكسرة ب بشدة رضا روحي روحي جنبك في طريقنا